بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم بعد هذا الانقطاع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم وأن يفتح على قلوبنا وأن يرزقنا من واسع فضله، ونسأله سبحانه وتعالى يعني خير هذا العام الجديد، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من العمل ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، اللقاء اليوم كما هو ظاهر من العنوان بعنوان متشاكسون، وكالعادة أنا بحب اختيار لفظة أو جملة من آية أو من حديث بحيث إن الإنسان لو شرب بعض هذه المعاني ثم بعد ذلك قرأ الآية أو قرأ الحديث يحدث أنه بيتذكر مثل هذه المعاني مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه اللفظة، لفظة التشاكس متشاكسون، جاءت في سورة الزمر في قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون، صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا المثل احنا كالعادة قبل ما بيكون غرضنا يعني في كثير من الأمسيات التربوية اللي بتعتمد على آية زي مثلا وكان بين ذلك قواما أو أتصبرون جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، مثل هذه الأمسيات اللي بتعتمد على آية أو حديث بنبدأ الأول ان احنا بنشرح الآية من كلام أهل العلم، ثم نحاول ان احنا ننزل هذه الآية على واقعنا بحيث ان احنا الأول نتعلم المعنى العام للآية ثم بعد ذلك يعني كيف نستفيد من الآية في واقعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الآية ضرب الله مثلا، يبقى هذه الآية جاءت حتى بعد ذكر في سورة الزمر ذكر أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس في القرآن، وزي ما ابن عطيب يقول فبعد هذه الآية أول مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر عن قضية التوحيد لعظم هذه القضية، وكان في أمسية تربوية بعنوان مركزية التوحيد، كانت أظن نتيجة يعني عن كلام عجيب عن خلل في تصور قضية التوحيد أو يعني التعامل معها أنها قضية فرعية، يعني قضية التوحيد قضية مركزية في الدين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها. فبيكون هذه الأمسيات القائمة على الآية بنشرح الآية، فابن عطية بيقول أن لأهمية التوحيد ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل بعد قضية ضرب الأمثال في القرآن. تعالوا نشوف الآية بتتكلم عن إيه. ضرب الله مثلا، يبقى ده مثل. إحنا الأول هنتخيل المثل بصورة تجسيدية تماما كأن إحنا بنشاهد المثل أمامنا، ثم بعد ذلك نفهم الغرض من المثل. تمام؟ يعني من عادات القرآن حينما يريد القرآن وأحيانا حتى السنة أن تبين لنا معنى من معاني الدين تجسد هذا المعنى في صورة حسية، لأن المعاني التجريدية اللي في الذهن قد ينساها الإنسان. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكر الصحابة بحقارة الدنيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك ميت في أذنه شيء مقطوع أذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يكون له هذا أو أن يشتري هذا؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. يبقى إذن لما الصحابي بيتخيل مشهد هذا الجدي الميت المتعفن ويتذكر تقاتل الناس وتصارع الناس على الدنيا يعلم حقيقة أنهم يتقاتلون على جيفة منتنة، فهنا رسخت هذه المعاني اللي هي أصلا معنى تجريدي من الدنيا لا تسوي شيئا ولو كانت تسوي عند الله شيئا جناح بعوضة ما سقى بينها كافر شربة ماء. لو كان يعني هذه المعاني حتى تستقر في عقل وقلب الإنسان جسدت في صورة حسية رهيبة. فهكذا من المعاني، وده كثير في القرآن. مثلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ده مثال حسي. مثال حسي آخر: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ده مثل حسي آخر. طيب، بعد المثلين قال الله سبحانه وتعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل. قضية الحق والباطل والصراع بين الحق والباطل جسدت لنا في صورة نزول الماء وفي الأودية والذهب في فرن الابتلاء زي ما شرحت ده في سورة الرعد. هنا الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا الفارق العظيم بين الموحد والحالة النفسية والسلام النفسي والأمان والطمأنينة التي يعيشها الموحد في علاقته التوحيدية وهو يصمد إلى الله سبحانه وتعالى، وبين المشرك الذي يعني تعددت الآلهة وأصبح مشركا غارقا في إرضاء هذه الآلهة. الصوت بيقطع في الفيس، أظن إن شاء الله بإذن الله الصوت يبقى تمام يعني إن شاء الله. ممكن أنا اللي يكون بقطع مش الله. طيب، فكنا بنقول تعالوا نقرأ الآية. ضرب الله مثلا رجلا، ده الرجل الأول، رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. الرجل الأول يتنازع فيه كأنهم يملكونه، يريدون أن يتقاطعونه يتقاسمونه، فيه شركاء. يبقى الرجل الأول هو عبد يلتف حواليه مجموعة من الشركاء، ليس لديه قبلة واحدة، قبلته مرة لهذا الشريك ولهذا الآلهة ثم لهذه الآلهة ثم لهذه الآلهة. أريدك أن تتخيل مشهد عبد محاط بمجموعة من الأسياد، يريد أن يرضي هذا وأن يرضي هذا وأن يرضي هذا، وهؤلاء الأسياد. لاحظ هنا أن القرآن، وده اسم الدرس، وصف الحالة التي بين الشركاء. وصف الحالة، لأن كان ممكن واحد يقول إيه، طيب هذا العبد إن كان ذكيا وإن كان ماهرا وإن كان حاذقا يستطيع أن يجمع بينهم وأن يرضيهم وأن يضع خطة، وإشكالية الجمع بين الشركاء وأن هو يراضي الشريك ده ويراضي الشريك ده شوية ويراضيهم. لا، وصفهم القرآن، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وصفهم القرآن أنهم شركاء يشتركون فيه، يعني كل واحد يرى أن له حقا فيه. إذا كان لي حق، أنا يملك هذا العبد، يأمره وينهاه، والعبد يسعى في رضاه. هؤلاء الشركاء وصفهم الله أنهم متشاكسون، وده اسم الدرس. الرجل الثاني سلما، وفي سالما قراءة، حالة السلم والسلامة والسلام التي فيها هذا الرجل تدل على حالة من الطمأنينة، رجل مستقر، هو لا يفكر إلا في إرضاء سيد واحد فقط، فالأمر عنده مستقر، حياته كل يوم بالليل الأمر عنده منتهي، سيده راضي عنه ولا لا، خلاص راضي عنه خلاص، أي حاجة تانية مش مهم، خلاص هو مستقر. التاني لا، التاني يجي ينام، طب والسيد الثالث والسيد الرابع والتاني ده زعلان، طيب يعمل ايه عشان يرضيهم، كيف يرضيهم؟ هم متشاكسون. يعني متشاكسون، تعال نجمع الاقوال التي قيلت في التشاكس. قيل متنازعون، مختلفون، متعاسرون، متظالمون. الاقوال دي ذكرها الماوردي. خلاص، لما تيجي تقرا في مثلا زاد المسير او الماوردي وبيجمع لك الاقوال وتحط الأقوال دي، لأن غالبا ما فيش بينها تضاد، وتحط الأقوال دي وتشوف إن الشركاء متنازعون، يعني ما فيش بينهم تراضي. طيب هيحاولوا يتفقوا؟ لا، مختلفون. طيب في بعض الأقوال ورد أظن عن ابن زيد أنه لا يرضى بالنصفة، يعني تقول له إيه، طيب نقسم، هو مثلا أنت تاخد 60% وده 40%، يقول لك لا، يريده كله. عارف أنت مصطلح وأنا بحضر، يريد أن يكون هو شركاء ويريد أن يوحده. يعني طب كيف يوحد الشريك؟ يعني اللي بيوحد هو الواحد، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. كيف يريد هذا الإله من هذا العبد، أو كيف يريد هذا السيد من هذا العبد أن يرضيه وحده، وكده كده يعلم أن في شركاء آخرون. فأنا عايزك تتخيل حالة شخص عايز يرضي مجموعة من الآلهة أو عايز يرضي مجموعة من الأسياد. هؤلاء متنازعون، مختلفون، متعاسرون، أخلاقهم سيئة، متظالمون في بينهم، لا يرضون بأي حل إنصافي وتناصف وحل تقسيم، لا يرضون بذلك. هو حالته نفسية عامل إزاي؟ وهو معذب. هذا التشاكس، ركز معايا، هذا التشاكس الخارجي يحدث في نفسه، نفسه بتكون نفسية متشاكسة متضاربة، جزء من نفسه يريد أن يرضي هذا الإله، وجزء من نفسه يريد أن يرضي هذا السيد، وجزء من نفسه يريد أن يرضي هذه الآلهة. تخيل المشرك الذي لديه مجموعة من الآلهة ويريد أن يرضيهم، والآلهة دي متشاكسة، انعكاس هذا التشاكس على حالته النفسية. وأيضا الرجل الآخر، رجل سلما لرجل، يريد أن يرضي سيدا واحدا، هذا السلام ينتقل إلى نفسه، فحالة من السلام والطمأنينة. يبقى إذن ما أريد أن أتكلم عنه اليوم، هذا التشاكس الخارجي ينتقل إلى نفوسنا. تمام، ده كل ده شرح المثل الحسي فقط. إسقاط ده المفسرين تكلموا أن هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر أو المشرك الذي يشرك مع الله آلهة أخرى، فيريد أن يرضي هذه الآلهة وهذه الآلهة وهذه الآلهة. خلاص، طيب، يبقى أول خطوة شرحنا الآية، ثاني خطوة الانتقال من المعنى الحسي الذي نراه في المثل إلى الحالة النفسية للذي يريد أن يرضي هذه الآلهة، وحالة النفسية للسلام الذي يعيشها الرجل الآخر. يبقى الكافر المشرك الذي لديه آلهة متعددة، ده حالته النفسية، حالة ممكن نسميها حالة التشاكس النفسي، حالة من عدم الاستقرار وعدم الطمأنينة وعدم الرضا، لا يستطيع أن يذوق بردا وسلاما في حياته، لأن كل ما يحاول يستقر هذا الإله التاني يريد طلبا، التاني خلاص هو مستقر هادئ مطمئن. طيب، يعني أنا كنت نقل مجموعة من الكلام المفسرين من اللي له كلام جميل. ابن عطية، ابن عطية بيقول لما ذكر الله تعالى أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل، وذكر ده مجملا، جاء بعد ذلك بمثل في أهم الأمور وأعظمها خطرا وهو التوحيد، فمثل تعالى الكافر والعابد للأوثان. أنا هقول لكم ليه في آخر الكلام بقرأ كلام ابن عطية. فمثل تعالى الكافر والعابد للأوثان والشياطين بعبد لرجال عدة، رجل عبد لمجموعة من الأسياد، في أخلاقهم في هؤلاء الرجال شكاسة ونقص وعدم مسامحة، مش راضي، فهم لذلك لهذا، خد بالك هو مركز على قضية التشاكس، فهم لذلك أي لأجل ذلك التشاكس الذي بينهم يعذبون ذلك العبد، بيعذبوه لأن هم متشاكسون مع بعض، يتضايقون في أوقاتهم. التضايق بمعنى يعني يبخل بوقت، لا تديني وقتك كله ليا، ما تديش للإله التاني شيء. يتضايقون في أوقاتهم ويضايقون العبد في كثرة العمل، فهو أبدا ناصب، على طول تعبان، دايما يشعر بألم نفسي. فكذلك عابد الأوثان الذي يعتقد أن ضره ونفعه عند هذه الإله وليس عند إله واحد، هو معذب الفكر بها وبحراسة حاله منها، طب يرضي ده شوية ولا يرضي ده شوية ولا يرضي، تعبان. ومتى أرضى صنما منها له في زعمه تفكر فيما يصنع مع الآخر، فهو دائما وأبدا في نصب وفي ضلال. خد بالك القياس ده اللي أنا ذكرته عليه، ابن عطية ما توقفش بالمثل ده عند قضية عبد الأوثان، شوف قال إيه، وكذلك المصانع للناس المرائي الذي لا يفكر في رضا الله فقط، بل يريد أن يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا، المصانع للناس الممتحن بخدمة الملوك، عايز يرضي يعني منافق كل شوية، عايز يرضي السيد ده ويرضي السيد ده ويرضي فلان ويرضي الملك ده ويرضي أمير، هو حالة من الضغط النفسي أنه يعني لن يستطيع أن يرضيه. تمام، البقاعي بيقول متشاكسون مختلفون عسرون يتجاذبون مع سوء الأخلاق وضيقها وقباحة الشركة بينهم، فليس أحد منهم يرضى بالإنصاف أبدا، فهو لا يقدر أن يرضيهم أصلا. يعني حالة الرضا النفسي الناتجة عن إرضاء الشركاء هذه مستحيلة الحصول. تمام، ده مستحيلة الحصول. طيب، يبقى فهمنا المثل، فهمنا إسقاطه. رقم اثنين أو ممكن رقم ثلاثة في الدرس، هذه الآلهة هل تصنع؟ يعني ممكن إنسان يصنع هذه الآلهة ثم يعبدها؟ يعني ممكن إنسان يسعى لصناعة حالة التشاكس التي تعود عليه بالأذى وبعدم الطمأنينة وبعدم الراحة؟ ممكن ده يحصل؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون يتخذ، ومن الناس من يتخذ، وفيها تكلف في الفعل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، مجموعة بيحب كل الشركاء، يريد أن يرضي كل الشركاء، والشركاء بطبيعتهم في حالة من التشاكس الدائم، ده طبيعة الشركاء، يريد أن يرضي الشركاء الأنداد التي هو التي اتخذ بنفسه، وهذه الأنداد لا ترضى، وكل ند كل شريك كل إله واتخذه يريده كله له، خلاص، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. يعني ممكن إنسان، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، اتخذ إلهه هوى. أجمل يعني من الشروحات الجميلة دي ابن عاشور استفاض فيها لمن يريد أن يرجع فيه. اتخذ إلهه هو، هو صنع الإله، جعل الإله الهوى. أنت متخيل يعني تعب على الهوى وظل يغذي هواه حتى أصبح الهوى إلها. لما تيجي تشوف الحديث ذكره الإمام النووي وغيره في الأربعين النووية، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في الآية إله هواء، الهوى هو متبوع، هو إله، هو سيد. هنا المؤمن جعل الهوى تابعا. يعني ممكن إنسان يصنع من أهوائه آلهة يسعى لإرضائها ويسعى لإسعادها، وهذه الأهواء وهذه الآلهة بطبيعة الحال هي متشاكسة، فيصنع الإنسان بنفسه أهواء وآلهة يسعى لإرضائها تعود عليه بحالة من عدم السلام النفسي. نعم هذا يحدث. قال صلى الله عليه وسلم، أنا لا أتكلم هنا، يعني مفهوم الإله وتحرير مفهوم الإله وكلمة الله أمر مركزي في الدين، وكان فريد الأنصاري له مقالة اسمها جمالية التوحيد شرح فيها معنى الإله والتأله وما يتجه إليه القلب بحالة من الحب والتعظيم والانبهار والخضوع. أنا لا أتكلم هنا عن قضية الإشراك وكافر والمخلد في النار، لا لا، يعني عايزك تفهم معايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. هو صنع مجموعة من الآلهة، من الدينار والدرهم والأثاث المنزل والشكل الاجتماعي أمام الناس، وأصبحت هذه الأمور بمثابة آلهة، مش مجرد ما كل واحد الرجل جيل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أحب أن يكون شكلي جميل عادي، بحابب الناس تبقى شايفين شكلي كويس، قال له إن الله جميل يحب الجمال، هذا لا حرج فيه. القضية بتعبير ابن القيم لما تكلم عن الطاغوت، قضية طغيان هذه الأمور وأن تتخطى حدودها، إن القضية لا تتحول لمجرد أنك بتسعى لأن تأكل من عمل يديك وتأكل من مال طيب، لا لا لا، وأن تتنعم بالحلال، لا. قضية زي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فجاء الوعيد ثلاث مرات كلا في هذه السورة، وثلاث أقسام، سورة 8 آيات، ثلاث آيات بدأ بكلا وثلاث آيات بدأ بقسم، يعني ما هذا الغضب في هذه السورة بسبب ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، جريمة. فعبد الدينار لا يعني ان هو بيجيب الفلوس ويصلي للفلوس ويسجد للفلوس ويذبح للفلوس، لا، هو يعطي كل مشاعر التعظيم والرهبة والرغبة واضطراب المشاعر والتقلب والتعلق والتأله بهذا المال. ثم عايزكم تركزوا في المعنى ده، ليه الأهواء متعددة؟ ليه ممكن يكون اتخذ الهوى معناه، يعني ليه ممكن واحد يفكر يقول لي انت عايز تقول يا احمد يا عبد المنعم يعني ان الرجل اللي له اله واحد الموحد بالله سبحانه وتعالى يعيش في حاله من السلام، اما الاخر لانهم شركاء يعيش في حاله من التشاكس النفسي بتعبيرك، يعني هو بيقول لنا الكلام. طب ليه ما يكونش هيترك، ركز معايا في المعنى انا عايز اقوله ده، ليه ما يتركش التوحيد فيتخذ الها واحدا اخر غير الله، هوى واحد فقط ويرضيه، فهو هو ايضا هنا يعيش حالة من السلام النفسي لكن مع إله آخر. ليه؟ أقول لك أنا ليه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أنا سعيد جدا بالسؤال بتاعك. الإنسان، وده يعني ابن تيمية دندن حوله كثيرا، يحتاج إلى التأله. التأله احتياج، يعني إنسان يتعبد لإله ده احتياج فطري، كنت تكلمت على المعنى ده في درس اسمه أجوف. هذا الجوف اللي بداخل الإنسان يحتاج أن يملأ بإله يتأله ويتعبده. سام لما إن شاء الله ترجع وتقرأه مقال جمالية التوحيد لفريد الأنصاري تعيش المعنى ده، ولو حد متقدم شوية في الطلب يقرأ قاعدة في المحبة للشيخ سام تيمي. لكن خلينا مبدئيا نقرأ كواجب عملي جمالية التوحيد لفريد الأنصاري. هذا الجوف يحتاج أن يملأ، بتعبير ابن القيم إن في الجوف فاقة لا يسدها إلا حب الله. لو انت نزعت التوحيد من الجوف ده لن يملأ بآلهة واحدة. هتحط آلهة المال، المنصب، الرؤساء، لن يملأ، فتشعر بنقص فتسعى لملئه بإله آخر، فتتنوع الأهواء وتتزاحم هذه الآلهة في صدرك، فتسعى لإرضائها، فتنتقل حالة التشكس بين الآلهة الخارجية دي إلى صدرك، فتعيش حالة من التنازع. تعبان، أنت كل يوم تعبان، مش عارف ترضي إيه. التاني، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ويعبد إلها واحدا. كل يوم بفكر أرضي ربنا إزاي والموضوع انتهى. طب الناس زعلت، طب ما تزعل، يعني ما تزعل، أعبد إلها واحدا، كلمة الحق هذه ترضي الله سبحانه وتعالى ويزعل منها الناس، طب ما يزعل، يعني ما يزعل، أنا أرضي، أنا أعبد إلها واحدا، حالة من السلامة والطمأنينة. لذلك كنت إن كان هو طرحها بطرح فلسفي شوية، كان طه عبد الرحمن، كنت بقرأ له في كتاب روح الدين، كان بيقول مبدأ، يعني استورد الاسم، يعني بيقول الثالث المرفوع، مش بيتكلم على القواعد الضرورية، لا المبادئ الضرورية، بيتكلم بيقول الإنسان إما في حالة توحيد أو في حالة شرك، ولا يوجد حالة ثالثة. وقعد يرد على بعد ما ذكر هذه القاعدة وأصلها، رد على كل ما يقال أنها شبهة ضد هذه القاعدة، يعني قال طب ما في ملحد، رد إن الملحد مشرك، طب ممكن إنسان لا أدري، رد إن هذا أيضا مشرك، وبيرد على العلمانيين وغيرهم. يعني كتاب لغته صعبة شوية، لكن عجبتني الفكرة إن الإنسان إذا خرج من التوحيد لن يكون هناك إلا حالة من الأهواء والشرك، آلهة مش إله واحد، مستحيل. خلاص، هذه الآلهة كما قلت قد يصنعها الإنسان بنفسه، بل حتى الآلهة اللي الناس عبدوها. هو ليه ربنا، من المعاني الجميلة، ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى الآلهة في القرآن، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. ليه ربنا ذكر الآلهة إن هي مجرد أسماء؟ ليه؟ لأن الإنسان هو اللي صنع الآلهة. يعني الآلهة قبل أن يصنعها الإنسان كانت حجرا، يعني مناء، اللات، هذه الأشياء كانت مجرد حجر، صنعوها فأصبحت آلهة بالنسبة لهم. طب لو تركوها، لو هدمت، لو أعرضوا عنها، خلاص تنتهي قيمته، ليس لها قيمة إلا بوجود الإنسان الذي يعبدها. لكن الله سبحانه وتعالى حاشاه ليس كذلك. لما الأقوام يعرضوا عن آلهة أصنام، الأصنام دي تسقط وتنهار. لما أقوام أعرضوا عن عبادة الله، الله أهلكهم. وانت فاكر ان ربنا زي الاله، حاشاه سبحانه وتعالى، لا اله الا هو سبحانه وتعالى. لذلك لابد ان تاتي لحظه، ان تاتي لحظه يقول الله فيها لمن الملك اليوم. الله لا يحتاج الانسان قبل ان ياتي، والله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، واثناء ولادته كل مولود يولد على الفطره. القضيه ان مش بعض الناس يقول لك ايه في تاريخ الدين وكده، ان الاله ده فكره صنعها الانسان لاحتياج، لا لا لا، ده مغروس في فطور الناس، في فطرة الناس، في فطر الناس مغروس في داخلهم هذا الاحتياج إلى الله الذي له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ده أمر مغروس في الفطرة. فالآلهة للأسف يصنعها الإنسان بنفسه ثم يعبدها، ثم تعود عليه هذه الآلهة بالأذى النفسي وبالضلال وبالظلام بحالة من التيه، لأنها لن تقدم له شيئا. يعني شوف خطاب سيدنا إبراهيم لأبيه في سورة مريم، وهو بيقول أنت تترك الرحمن، إن يخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تبتعد عن الله الحق تجي إلى آلهة باطل. يبقى إذن الإنسان يصنع هذه الآلهة، بمعنى كده إن الإنسان قد يتسبب في صناعة حالة التشاكس النفسي بداخله. أيوه، يعني ممكن إنسان بسبب، هقول بعض الأسباب الآن مثلا نذكرها إن شاء الله، خلينا يعني نقول حاجات سريعة لغاية لما نفصل فيها، إن مثلا تضخيم رغبات، ضغط مجتمعي، ترك نفسه مع أهوائه، هذه الأمور تتضخم عن حجمها وتضغى، فيسعى الإنسان لإرضائها فيعيش معذبا. أيوه، وده اللي احنا ممكن، انا شايف ناس بتكتب يعني جزاه الله خيرا امثله جيده، وتعليقي بس على هذه الامثله ان بعض الناس يقول لك انت قصدك ان المراك يعني انت بتكفره، او انه لا انا قلت راجع شروحات حديث تعيس عبد الدينار والدينار، ما المقصود به؟ هذا المعنى هو الذي أنا أريده، الذي أريد أن أخلص به من الآية. فحيث لما تسمع كلمة متشاكسون تتذكر حالة التشاكس التي صنعناها بأيدينا في أنفسنا، أنفسنا بقت متدمرة. يعني في واحد فضل الله وفق لحالة الصمدية مع الله سبحانه وتعالى فمطمئن، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعيش هذه الحالة. في واحد عايش تعبان متدمر نفسيا، يعني هو صنع التشاكس بنفسه، صنع مجموعة من الآلهة التي يريد أن يرضيها ولن ترضى. لكن شوف ربنا، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى، الله يحب توبة العبد، يحب أن يرجع العبد إليه، لكن الآلهة الثانية لن ترضى وتفضل تحاول ترضي ده، والدينار والدرهم والخميصة والأساس والشكل، ثم يعيش إنسان معذبا. وهذا هذه الحالة نصنعها نحن بأيدينا. لو أنا سألتكم كيف نصنع حالة التشاكس، كيف نضخم، يعني كل واحد يفكر كيف نضخم الرغبات والأهواء وتضغى فوق أحجامها الطبيعية فنعيش أسرى له، يعني إزاي أصبحنا أسارى ونعيش أسرى لهذه الأمور، كيف حدث هذا سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات. أنتم متخيلين، يعني أضرب لكم مثال أيام الجاهلية مثلا. إن أيام الجاهلية بسبب ضغط المجتمع كان ممكن واحد يقتل ابنته، يأد ابنته بسبب أنه هو يعني حالة الضغط المجتمع عليه أنه هو يعني عايز يدس وجهه في التراب من الخزي، في حين أن دي نعمة من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما جاء الإسلام شوف الحالة أنه يفرح بها وتكون سبب من دخوله للجنة. طيب إيه اللي خلاه سفها بغير علم يقتل بناته؟ بسبب إيه يقتل بناته؟ بسبب إيه؟ بسبب ضغط المجتمعي. يعني ممكن نعيش حالة من الضغط النفسي ونفعل أشياء هي من السفاهة سفها بغير علم بسبب هذه الضغوطات، وهي إنسان ترك نفسه بعيدا عنه. طيب كيف تتضخم الرغبات وتصبح الأمنيات غايات بدل ما هي مجرد وسائل؟ كيف تصبح آلهة في حياتنا؟ كيف نصنع حالة التشاكس؟ تعالوا نحلل ده مع بعض، سواء أمور نفعلها أو أمور تغيب عنا، نتجه بسبب وجود هذه الأمور وغياب هذه الأمور إلى حالة التشاكس النفسي التي تؤدي إلى حالة من الضياع والتيه، بل قد يتطور الأمر إلى مرض نفسي حقيقي. أول شيء، وسائل أصلا تلقي الإنسان، وسائل تكوين إدراك الإنسان، من أهمها السمع والبصر. أهم هذه الوسائل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى السمع والبصر هي الأشياء اللي بتتلقى، الأعضاء اللي بتتلقى الأمور من الخارج، وسواء بقى تعمل فيها العقل والنفس والقلب يعمل في هذه المدخلات التي تدخل إليه من السمع والبصر. إطلاق السمع والبصر، ركز، إطلاق السمع والبصر ومد البصر والسمع بصورة متتالية مستمرة بيصنع حالة التشاكس النفسي، وهذا يحدث جليا واضحا بينا فين؟ في الطاقة، في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني وبتختلف وسيلة عن وسيلة. يعني كنت بسمع أظن بودكاست من أجمل اللقاءات اللي سمعتها حقا، اللي هو كان البودكاست اسمه فصلة منقوطة، المنقوطة اللقاء كان اللي هو البطولة بين البطولة وما بعد البطولة، البطولة وما بعد البطولة، اللي هو اسمه أبو عادي، كتاباته جيدة جدا ما شاء الله، كتب على تليجرام والحلقة رائعة. فكان بيتكلم حتى على وسائل خطورة أثر وسائل التواصل على النفس، وهو مهتم بعلم النفس، وكان أنا اللي تذكرت الفروقات، إن مثلا زي الإنستجرام مختلف شوية عن اليوتيوب، والأمور اللي فيها بصر سريع زي الانستجرام او الفيسبوك تأثيرها اكتر، بل وفي قراءة دراسة معينة بتقول ان غياب اسبوع واحد فقط عن السوشيال ميديا بيحسن الحالة النفسية للانسان. فاذا اطلاق السمع والبصر، نتكلم هنا عن حالة الاطلاق، يعني شوف انظر الى الحالة النفسية لمن اطلق النظر الى قارون. وظل ينظر إليه ويتمنى حاله ويعيش في هذا الأجواء. ثم ينظر إلى قارون آخر في اتجاه آخر، يعني إذا كان ده قارون في المال، ده قارون في المنصب، وده قارون في البدن، وده قارون، تخيل مش عارف جمع قارون إيه، يعني بيبقى كذا قارون وانت قاعد تنظر إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا وتتمنى هذا وتتمنى هذه الأمنيات هي أصلا مستحيلة الحدوث في الواقع لشخص واحد. فأنت عايش أسر تتمنى هذا وهذا وهذا، بعيدا حتى أن الأمنية دي قد تكون فيها يكون فيها هلاكك، بعيدا حتى عن قضية أثر، لأن أمنيتهم لما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذه الأمنية لو كانت تحققت كان أهلكهم الله سبحانه وتعالى. ذلك قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا، أي عدم الاستجابة، لخسف بنا. يعني أمنياتك أصلا قد يكون فيها هلاكك، لكن بعيدا عن هذه القضية أصلا، أنت حالة التشاكس النفسي اللي بتصنعها بإطلاق البصر والسمع المتتالي ده حالة مدمرة نفسية. ولذلك أنا لما تكلمت في درس أمسية تربوية رفقا بالقلوب، يعني ارحم نفسك كل هذا التعرض الإشعاعي المتتالي ليه؟ وإطلاق البصر والأمنيات ده بيصنع حالة التشاكس النفسي. رقم 2، عدم الانتباه لما يكون بعد إطلاق السمع والبصر. أنت في الأول بتكون مجرد رغبات، أو بتضحك وأنت بتعمل بتقلب كده السكرولينج ده، بتشاهد شيء، بتتمنى شيء، بيكون مجرد في الأول إعجاب لايك، يعني بيكون في الأول أشياء كده، ثم تفاجأ أن إدراكك أصبح بيتغير. يعني مثلا أثر وسائل التواصل في تشكيل العقل، في كتب، يعني كنت لسه بقرأ كتاب قريب اسمه السطحيون وغيره، كان أظن الشيخ عبد الله الوهيبي له درس قديم جيد عن أثر وسائل التواصل في العقل وتشكيل العقل. أنت إدراكك للأمور وحساباتك للأمور وتقييمك للحياة بيتغير، فأصبحت بتعيش حالة من الحزن على أمور تافهة، وأصبحت بتعيش حالة من الإعجاب والتضخم لأمنيات والرغبة في أشياء هي لن تحدث لأن صعب أنها تجمع ليك ونادرة الحدوث. فأنت بتدمر نفسك، وأصبح الأمر ليس مجرد على مستوى السمع والبصر، أصبح أن العقل نفسه تغير، مركزيات عقلك تغيرت، تقييمك للأمور تغير. فلما يعيش الإنسان التافه ده ويخسر شيء بسيط، هو بالنسبة للعايش خارج هذه المنظومة يراه شيئا تافها، لكن هو عظم هذه الأمور وأصبحت هي كل حياته، يموت من أجلها ويموت لو ضاعت عنه. يعني في ناس ممكن لو حسابه مثلا راح على وسائل التواصل يموت لأن ده كل حياته. فأنت متخيل هو إيه اللي حصله؟ هو هنا التغير لم يعد على مستوى وسائل السمع والبصر، لا ده أصبح في الداخل، وهنا التغيير هيكون أصعب معاه. يعني من الأول بنقول لا تمدن عينيك لأن الوقاية خير من العلاج. التأخر وأنه يظل فترة طويلة هو أصبح كمن غرست فيه شهوات، هو أصعب من غرس الشهوات. يعني الإنسان لما بينظر نظرة حرام، عشان تفهم قصدي في المثل، لو نظر نظرة حرام وغض بصره يظل يعالج أثر هذه النظرة فترة بسيطة والأمر بينتهي بفضل الله. لو أدام النظر وزرعت الشهوة في قلبه، أدام النظر لسنوات ثم أراد أن يتوب، يجد صعوبة أكبر لخروج ونزع هذه الشهوة التي استقرت. زي بالضبط مدمن المخدرات أو الخمر، بين اللي شرب مرة وأخطأ مرة غير اللي أصبح مدمنا، ده النزوع بيكون أصعب. هكذا أيضا في أن الإنسان لما بيطلق السمع والبصر في هذه الأمور من حوله، لما بتغير في طريقة عقله بيتعب حتى يعود إنسانا عاديا زي بني آدم طبيعي. ذلك لما تشوف حد مثلا مدمن وسائل تواصل وقاعد على طول على الإلكترونيات وقاعد على الأجهزة، وده أنا شفته مع بعض الناس، لما بتنزع عنه الأمور دي فترة بيدخل في حالة من الاكتئاب، قريب من الاكتئاب وتأزم نفسي، يظل فترة حتى يكتشف أن هناك حياة واسعة وأن هو اللي كان عايش حالة من الضيق. بل كثير من الناس تجد يقولك أنا مللت هذه الأمور سأغلقها جميعا مش عارف إيه، وبعدين ممكن بعد أي يوم أو يومين لا يستطيع البعد لأنها أصبحت حالة من الإدمان. يبقى إذن إطلاق السمع والبصر يصنع حالة تشاكس، استمرار وتتالي إطلاق السمع والبصر يغير في عقلية الإنسان وتقييمه الأمور، فأنت تتعجب، يبكي على أشياء ويحزن ويغضب ومشاعره أصبح فيها عدم استقرار، نفسه أصبحت غير مستقرة كده بقى لنا دي. من الأمور المهمة اللي احنا تكلمنا على أشياء يفعلها الإنسان تؤدي إلى حالة التشكش النفسي، حالة يفعلها الإنسان تمنع الوصول لحالة التشكش النفسي، لأن كده كده طبيعي أن الإنسان لن ينعزل عن وسائل التواصل الاجتماعي، لن ينعزل عن المجتمع، لن ينعزل عن الحياة، طبعا الإنسان محتك بهذه الحياة. يعني رقم ثلاثة احنا قلنا خطورة إطلاق السمع والبصر، خطورة تغير وعي وعقل الإنسان وتشكل العقل مرة أخرى ومركزيات العقل بتتغير. رقم ثلاثة، لا بد للإنسان حتى لا يصل إلى حالة التشكش النفسي أن يسرع بمداوات، ركزوا، مداوات آثار إطلاق النفس، إطلاق السمع والبصر والعقل وهذه الأمور، يسارع بمداوات آثار زينة الدنيا وضغط المجتمع على النفس وعلى القلب. لأنه على طول يعني مع كل إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كذلك النفس تتعرض لضغوط وحالة من التشكش النفسي بيدخل فيها الإنسان، لابد بصورة متتالية إن هو يغسل هذا الدرن. النبي صلى الله عليه وسلم قال، سؤال جميل جدا، لما مثل اللي رايح يصلي الصلوات الخمس بإن في سواء في رواية أمام بابه نهر أو بيمر على كذا أكثر من نهر ويغتسل في اليوم خمس مرات، فقال صلى الله عليه وسلم هل يبقى من درنه شيء؟ عامل خطبة بهذا العنوان، هل يبقى من درنه شيء؟ إذن يستحيل طبيعي يعني في هذه الحياة مع غالب الناس ألا يصيبه الدرن، كده كده الدرن والأوساخ والقاذورات والانشغال والتعلق بالدنيا والتفاقل إلى الأرض ده طبيعي في حياتنا. القضية أنه لا يزيد عن الحد، وأن الإنسان يطهر نفسه بصورة تدريجية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، دي أعلام في حياة الإنسان، مكثرات لما بينها. يعني طبيعي أن يصيبك الدرن بينها، أن تقع في بعض الأشياء بينها، اللي مش طبيعي أن تنزع هذه المعالم في حياتك من حياتك وتصبح حياتك مستمرة هكذا يصيبها الدرن المتتالي فيصعب الخروج من هذا الوحل ومن هذا المستنقع. يبقى الإنسان لو تلقائيا بيعود مثلا لقيام الليل، ليطلع عمره، صحبة صالحة، خروج مع صحبة صالحة، يعني هذا الانشغال الديني في حياته، فترات الخلوة مع الله سبحانه وتعالى بتداوي الأثار اللي بتحدثها الدنيا والضغوط المجتمعية، فلا يصل الإنسان إلى عبودية المال. الإنسان يحتاج إلى المال لكن لا يصل معه إلى حالة العبودية. الإنسان يحتاج أن يكون جميلا لكن لا يصل إلى حالة العبودية، لا يكون عبد الخميلة والقطيفة والخميصة، لا يصل إلى هذه المرحلة، فهو بيطهر نفسه بصورة مستمرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيها الجنة والنار رأي العين، وساعة تذهب الزوجات والأولاد والأراضي والانشغال. تخيل الساعة الثانية لو استمرت وغابت الساعة، لذلك أنا عملت درس وماذا لو غابت الساعة الأولى، استمرار الساعة الثانية يصنع حالة التشكش النفسي. يبقى التشكش النفسي، إطلاق السمع والبصر، تغير عقلية الإنسان وتقييمه للأمور، غياب الساعة الأولى التي يرى فيها الجنة والنار، ساعة مداوات النفوس، سماع الدروس الوعظية، الصحبة الصالحة كما قلت، الجمعة إلى الجمعة، التبكير لصلاة الجمعة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الذكر، مثل هذه الأمور تطهر وتداوي النفس سريعا. فالطعنات التي تحدث بسبب الذنوب، بسبب الدنيا، ضغط المجتمع، يتطهر منها الإنسان سريعا. أيضا من أهم الأمور وأخطر الأمور وأعظم الأمور، دي عاد درس الواحد وإن شاء الله يعني أعمل درس في شرح حديث تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، أعظم شيء قضية معايشة الأسماء الحسنى. لأن زي ما هنشرح الحديث إن شاء الله بإذن الله، إن قبل أن يقول الله سبحانه وتعالى، قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجعل القرآن ربيع قلبي، قال أسألك بكل اسم هو لك، احتياج الإنسان لكل اسم من أسماء الله. ومعايشة الأسماء الحسنى، وده أنا يعني تجده يعني في مجموعة من الدروس ممكن تجمع كده في بلاي ليست مع بعضها كده، ان هي بتخاطب نفس الفكره، قضيه مداوات النفوس، زي مثلا ده امسيه رفقا بالقلوب، ترميم النفس، اعطيت كل انسان مسالته، نظر الى السماء، درس اليوم. هذه المجموعه فكرتها الاساسيه المركزيه محاوله ادراك النفس وهي في حاله قبل السقوط في المرض النفسي الحقيقي حتى لا تسقط فيه، لان السقوط في المرض النفسي قد يقع الإنسان في وحل يصعب الخروج منه حقيقة يعني. لا سيما يعني لو إنسان يعني لا يعلم طبيبا جيدا أو صعوبة الوصول إليه، وحتى يعني مش ده ملف شائك مش عايز أتكلم فيه يعني، لكن الخطورة إن الواقع اللي بنعيش فيه ده أنا شرحته في أكتر من درس بيصنع حالة التشاكس وبيصنع حالة الهشاشة، وتكلمت عن ده بالتفصيل في درس ترميم النفس. فالأفضل دايما الوقاية خير من العلاج. فتجد مجموعة هذه الدروس بتدور حول هذه الفكرة المركزية، إنقاذ النفس قبل السقوط في هذه المنطقة المظلمة، خطر. فالوقاية دائما أفضل من العلاج. وتجد أننا في أغلب هذه الدروس لابد أن نركز على قضية الاحتياج إلى الأسماء الحسنى، لأن هو ده الحل يعني أمثل حل. لذلك هو الرجل الثاني رجلا سلما لرجل، حالة اللي أنا ممكن أسميها إذا أنا سميت الأول حالة التشكس النفسي، حالة ثانية حالة الصمدية لله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه يصنعها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى يصنعه الإنسان، يعني زي ما حالة التشكس مراحل ودرجات إطلاق سمع وبصر وتغير في الوعي والإدراك وغياب الساعة الأولى، هذه الأمور تصنع حالة التشكس النفسي. أيضا حالة الصمدية والسلام النفسي مع الله سبحانه وتعالى والشعور بالطمأنينة وأنه أصبح مطمئنا بالله لا بالسبب، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، أي بهذا الخير. الذي يطمئن بالخير هنا بمعنى المال أو الدنيا أو الأسباب يكون دائما على الحرف يسقط، لأن الدنيا متغيرة متقلبة تلك الأيام نداولها. لكن الذي يطمئن بالله الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت هو يكون مطمئنا، وألجأت ظاهري إليك، وأيضا هناك أمسية بهذا المعنى. فهذه الأمسيات كلها تدور حول هذه الفكرة، لا بد من الحديث والعودة إلى أسماء الله الحسنى. وطريقة القرآن في الحديث عن ذلك في الحديث أيضا بكل اسم ولك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، كأنه كان مدخل للقرآن. طريقة القرآن في الأسماء الحسنى والحديث عن الله تختلف عن أي كلام، بل أنا أصلا يعني الواحد بيتعجب من اللي بيعطوا أوقاتا طويلة في علم الكلام وكلام المتكلمين عن الله، هو كلام يقص القلب، بل هم يعني في حالة يرثى لها. هو أصلا مع أنه هو بينظر للتاني أنت مجرد واعز والكلام عن ربنا بهذه الطريقة، في حين أن العكس الواحد يعني بينظر إليهم. عارف يعني أضرب لكم مثال، بعض الأطباء خصوصا اللي بيشتغل في الطوارئ او بيشوف حالات يعني دماء كثيره وموتى بيحصل له حاله من الالف العاده. يعني انت لو الواحد اي بني ادم طبيعي راح شاف زياره مرضى، عنابر المرضى، صلاه السلام والعافيه، الاورام، طوارئ، يعني بيشعر بخضوع لله ويذكر نعمه الله سبحانه وتعالى عليه ويخاف من الابتلاء ويخاف من الموت. الطبيب لا، يعني بعضهم يعني وكثير بيشتكي ويتلاقيه يكلمني يقول لي اعمل ايه في وضع زي ده، اصبح عنده الف عاده. هذه الامور دي مجرد حاله بالنسبه له، يعني دي حاله مش عارف هتموت ودي ماتت ودي كلها كام يوم وتموت ودي حادثه، يعني الامور دي عملنا له بتر قطعنا له رجل، يعني هو خلاص الامور تحولت الى حاله بالنسبه له. زي قابلت احد الاخوه اللي كانوا شغالين في الحرام كان بيقول لي يعني بدا يحصل الف عاده، ناس تدفع ألوف عشان تسافر ومشتاقة وتروح مرة كل كام سنة وتبكي وهو قاعد، فحصل له حالة من ألف العاد. فمشكلة اللي في قضية الحديث عن الله بصورة جامدة ونقاشات وجدليات ده فقد حصل له ألف عادة مع أعظم الأمور الكلام الله عن الله، فهو في حالة يرثى. ده زي ما الطبيب محتاج يجاهد نفسه عشان يعود مرة أخرى وينظف المستقبلات الحسية عنده ويتلقى هذه الآلاء بصورة مؤثرة، هو أيضا محتاج كذلك أن يفعل ذلك مع نفسه وأن يخلو بالقرآن فترة طويلة وأن يعيد علاقته بالقرآن وأن يجدد هذه العلاقة في كل مرة. فالخلاصة أعود أن حديث القرآن عن الله مختلف، يعني وده تكلمت فيه كتير. اعمل أي كما قلت، اعمل ختمة للبحث عن حديث القرآن عن الله، بل حديث القرآن عن بعض أسماء الله وصفاته. أنت تتعجب لأن الكلام كلام يلامس القلب ألا يعلم من خلق، كلام عملي. لما اسم الله اللطيف من خلال قصة يوسف أمر مختلف تماما عن أي نظريات وعن أي جدليات. فالمؤمن اللي ما بيعيش الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى فعلا يخرج به اللهم أنت السلام ومنك السلام، عيش في حالة من الطمأنينة سلما لرجل سالما لرجل، حالة من الطمأنينة والسلام، لأنه خلاص هو بيصمد إلى الله سبحانه وتعالى، هو يعني يتأله إلى الله سبحانه وتعالى، إلهه والله وحده، لذلك لا إله إلا الله. فالنفي ده مهم، فهو حقق هذا النفي، لا غنية على الحقيقة إلا الله، لا عظيم على الحقيقة الله، فيحقق هذه المعاني. وخدوا بالكم يا جماعة والله، لحظة معايشة اسم من أسماء الله أسعد لحظات الإنسان، أسعد من تحقيق أي شهادة في الدنيا أو أنه يتزوج أو يرزق بولد، لحظة عظيمة، لحظة اكتشاف، لأن سماعك عن اسم من أسماء الله غير معاملتك لهذا الاسم. وأنا تكلمت عنه في الدرس الماضي، فأعطيت كل إنسان مسألته المعاملة، يعني الذي تعلم عن اسم الله الغني غير الذي لامس هذا الاسم في حياته، أو الوهاب والكريم أو القهار. شوف العالم في كورونا حصل ايه، شوف اثر من اثار اسماء الله سبحانه وتعالى. الله الواسع، يعني الذي يلامس هذه الامور في حياتي، حياته بتختلف تماما مع ربنا سبحانه وتعالى. فايضا هذا الامر من لخروج الانسان من حاله التشبث النفسي. اخر شيء الامر ان الانسان، يعني هنقول لك على حاجه، احنا قلنا كيف نصنع حاله التشبث، بعضكم حتى كتب قال تضخيم الرغبات وان الدنيا مثلا تعظم فوق قدرها. طب هو ده بيحصل ازاي؟ ممكن هل انت في حياتك بتاخد دروس يوميا او وعظيا عن الدنيا، عن اهمية الدنيا اسبوعيا، ولا انخراطك، طب ممكن ده بيحصل يعني عن الدنيا واهميتها، لكن انخراطك في الدنيا وخدمتك ونزولك يوميا للشغل وتعبك، التعب في الشيء بيجعله عظيما عندك. انت لما تتعب عشان الدين، يعني شوف مثلا اللي بيتعب عشان يحافظ على الصلاة في جماعة، شوف اللي بيتعب في خدمة الدين، هنا زاحم هذه المشاعر الأخرى. فالخروج من حالة التشكش النفسي إلى حالة الصمدية أيضا يحتاج تعب، مش مجرد درس وعظ تسمعه، يعني مش مجرد انك انت هتسمع كويس، انك هتسمع درس زي ده وتسمع عن أسماء الله وصفاته وتقرأ، كل ده كويس، لكن نريد عملا، نريد أعمالا في حياتك تتعب فيها لأجل الوصول إلى هذه الحالة. انك انت يا سيدي تقعد تذكر ربنا ساعتين، انك تقعد تدعي ربنا، انك تنزل وتشتغل في الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى، انك تعلم الناس دين الله، انك انت تتعلم، ان تسعى، ان تتعب، يبقى في تعب في خدمه هذا الدين، في خدمه مولاك. هذا التعب يعظم هذه الامور، بيجعلها هي المركز. الانسان لما بيتعب عشان شيء بيعظمه، اللي بيتعب عشان اي شهاده بيعظمها، اي شيء انت بتتعب فيه وتبذل فيه من الاوقات يصبح عظيما عندك. فلا بد الانسان يتعب لدين الله سبحانه وتعالى، لا يصبح الدين، وده كررته المرة اللي فاتت ومهم جدا انك تكرره، الدين ليس مجرد دروس، مش مجرد مواعظ، مش مجرد كلام. وكما قلت وسائل التواصل حولت ان الدين مجرد منشور، انشر تؤجر وبوست بتكتبه وفقط، لا، ده الشبر الاول في علاقتك، ثم اين العمل في حياتك بما كنتم تعملون، نعم اجر العاملين، اين العمل؟ تعبك في هذه الأمور يخرجك من حالة التشكش النفسي. ده المعنى اللي أنا كنت عايز أتكلم عنه النهاردة، الخروج من بالإنسان من حالة التشكش النفسي، وإلا استمرار هذه الحالة يوقعه في منطقة مظلمة يصعب الخروج منها. وإن الإنسان الذي يعيش حالة الله الصمد إنسان مطمئن بالله سبحانه وتعالى، أي شيء في حياة، بل بعض الناس، يعني أختم بذا، بعض الناس يعني أحسبهم الله حسيبهم لهم حال مع الله سبحانه وتعالى، وتعب في إقامة هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بالحديث عن الأسماء الحسنى ودعوة غير المسلمين والسفر وغير ذلك. يعني ممكن أجلس معاه، بعض الناس يرى أنه يقول لك ده إنسان عنده حالة من البرود، ليه كده؟ يعني في مشاكل ضخمة بتحصل هو بيتعامل معها ببرود، هو ده مش برود، اسمها طمأنينة، دي حالة من السلام، لأن هو شاف مشاكل كتير ضخمة وتوتر واضطرب وبعد كده اتحلت. يعني الدنيا آخرها إيه؟ مات وبعدين كلنا هنموت، يعني ايه راحت؟ ما الدنيا كلها هتروح، اتهدت، ما العمارات دي كلها تهد، اتخبطت، ما كله هيروح. يعني هو وصل، بتوصل لحاله من الهدوء والاستقرار والسلام النفسي مع الله سبحانه وتعالى، لو قدر لكان. يعني بعض الروايات المذكوره سيدنا انس لو عاتبه بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لو قدر لكان، موضوع بسيط، 10 سنوات لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا في درس الادب المفرد. فالسلمة بيعيش الأحداث الضخمة في الكون وعلاقته بالله، بتصغر في عينه الأحداث اللي الناس بتبكي لأجلها وتموت من أجلها، خلاص بتاخد أحجامها الطبيعية. يعني إيه اللي حصل في الحياة؟ خلاص، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حياته بسيطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصمدية له، وأن الإنسان يكون خالصا له سبحانه وتعالى، سالما له، أن يرزقنا الإخلاص والخلوص. ولا سيما سبحان الله، ده نسيته في الأول، يعني سورة الزمر أصلا هي وسورة الصفات وصاد يكثر فيها الحديث عن الخلوص لله والإخلاص والمخلصين وخالصا. تتبع كده عندما تقرأ ثلاث سور الصفات وصاد تجد الخلوص لله، وحتى قصة سيدنا سليمان في سورة صاد إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، حالة خلوص تام لله. وإن وده العجيب في سورة الزمر إن آخر بعد الثلاث سور دول آخر نداء في السورة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله، مهما كنت بعيد ومسرف على نفسك ينادي الله على المسرفين في أمل أن تلحق بهذه الطائفة المخلصة الخالصة المتقدمة. أي نعم، مهما كنت في آخر الزمر خالص في آخر زمرة من الزمر تستطيع أن تكون في الزمرة الأولى، ودي من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن ممكن واحد يكون قاتل مئة ويكون يسعى إلى الله سبحانه وتعالى فيرفعه الله إلى أعلى عليين. ممكن إنسان نسأل الله السلام والعافية تطلع عليهم آياتنا فينزل إلى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فينزل والعياذ بالله إلى أسفل السافلين. فهناك في أمل مهما الإنسان أصرف على نفسه ومهما بلغ، يعني مش معنى أنا كررت أن الوقاية خير من العلاج، أن الإنسان مهما بلغ ووصل إلى حالة من التشاكس النفسي والأذى وتعددت لديه الأهواء أن ليس لديه أمل، بل هناك أمل. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. آخر نداء في الزمر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. في أمل في نفس السورة اللي هي سورة الزمر التي تكلمت عن هذه المعاني العالية تذكره أن لديك أمل للحق بهذه الزمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هذه الزمرة الخالصة المخلصة لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.